فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين.

ما لكم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من فبشرناه بغلام حليم فلما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين إنا

فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا والحمد لله.